Thank you. الحرير. في فؤاد منازله أنا بروحي حبيب نعم بروحي حبيب في الفؤاد منازل حبيب في الفؤاد منازله يغازلني طورا وطورا أغازله حبيبي يغازلني طورا وطورا أغازله أرى الصعب سهلا في انقياد لأمره أرى الصعب سهلا في انقياد لأمره ويطرب سمعي ما تقول عوازله أرى الصعب سهلا في انقياد بأمره أرى الصعب سهلا في القياد بأمره ويطرب سمعي ما تقول عوازله أهيب بذكراه وتقنع مقلتي بطيف خيال في المنام أقابله حبيبي أرى الصعب سهلا في انقياد لأمره في انقياد لأمره ويطرب سمعي ويطرب سمعي ما تقول عوازله نعم يطرب سمعي ما تقول عوازله عوازله أهيم حبيبي بذكراه أهيم بذكراه وتقنع مقلتي بطيف خيال في المنام أقابله نعم أهيم بذكراه وتقنع مقلتي بطيف خيال في المنام I'm حزين يعرفه وإن هب معتل النسيم يعرفه عطف الروض واخضر ثابله وأهيم بتكراه وتقنع مهلتي نعم حبيبي أهيم بتكراه وتقنع مهلتي بطيف خيال في المنام أقابله وإن هب معتل النسيم بعرفه ترنح عطف الروض واخضر نعم إن هب معتل النسيم بعرفه ترنح عطف الروض واخضر زابله حبيب حبيب غزا القلب حبيبي وتقنع مقلتي يا أهيم أهيم بذكراه وتقنع تقنع مقلتي نعم تقنع مقلتي بطيف خيال في المنام أقابل وإن هب معتل النسيم بعرفه عطف الروض واخضر زابله ترنح عطف الروض واخضر زابله وان هب معتل النسيم ترنح نعم ترنح عطف الروض ترنح عطف الروض واختر زابله يا رب واخضر ذابله يا يا حبيبي إن هب معتل النسيم بعرفه ترنح ترنح ترنح ترنح عطف الروض واختر زابله حبيب حبيب حبيب غزا الألباب سيف لحاضي وداس سهام الفتى بالهب ذابله حبيب نعم حبيب غزا الألباب غزا الألباب لحاضه وداس داس سهام الفك بالهدم نابله وداس غزا الألباب سيف لحاضه وداس سهام الفك بالهدم نابله تسنى اخ جلال غصن قد ذهول حبيبي حبيبي حبيبي نعم حبيبي اذا ما تسنى اخ جلال غصن قد ذهول أخجل الغصن قده قده فيسبي عقول العاشقين كما يلغو إذا ما تسنى الغصن قده فيسبي عقول العاشقين تمايل نعم يسبي العاشقين تمايل آه وقد سل سيف الطرف يحرس قده نعم وقد سل سيف الطرف يحرس قده مخافة قطف الورد ممن يحاول وقد سل سيف الطرف يحرس قده مخافة قطف الورد ممن يحاوله مخافة قطف الورد ممن يحاوله حبيبي قد سل سيف الطرف يحرس قده مخافة قطف الورد ممن يحاوله أنا لي وجدت سبيلا للوصال أواصل. وقد سل سيف الطرف يحرس قده مخافة قطف الورد ممن يحاوله نعم وقد سل سيف الطرف يحرس قده مخافة قطف الورد ممن يحاوله حبيب وقد سل سيف الطرف يحرس قده مخافة قطف الورد ممن يحاوله أنا لي نعم لي في البلاد في الله حبيب. لي في الله في الله في الله حبيب حب والله لا يرامك نسل. مليح التسلي حبيب جميل التسلي حبيب عظيم التسلي حبيب مليح جميل عظيم حبيبي حبيبي مليح التسلي ضامر الكشح ناحله. مليح التسلي عظيم التسلي جميل جميل حبيبي جميل جميل التسلي ضامر الكشح ضامر الكشح ناحله. تملك قلبي حبيبي تملك قلبي بالدلال بالدلال نعم بالدلال تملك قلبي بالدلال وليتني. حبيب تملك قلبي بالدلال بالدلال وليتني ليتني وجدت سبيلا للوصال أواصل. حبيبي تملك قلبي بالدلال وليتني يا ليتني وجدت سبيلا وجدت سبيلا يا ليتني وجدت سبيلا وجدت سبيلا للوصال أواصل للوصال أواصل. يا ربي لا تشغلنا بسواك يا ربي صلنا بك لا تقطعنا يا ربي لا تحرمنا من محبة أحبابك يا رب. آه يا ليتني يا رب يا ليتني وجدت سبيلا وجدت سبيلا للوصال واصل. آه وأصبحت في بحر الغرام كزورق تصدت له عين الرياح تشاكله يا ربي. وأصبحت في بحر الغرام كزورق تصدت له عين الرياح تشاكله. لا الجو صحو ولا الجو صحو للسفين فيهتدي. لا الجو صحو للسفين للسفين فيهتدي. أهل الجو صاحوا للسفير للسفير فيهتدي ولا البحر رهون ولا البحر رهون أهل الجو صاحوا للسفين فيهتدي ولا البحر رهون تستبين سواحل ومن عجب ومن عجب أني أروح وأقتدي أسير هواه وهو بالقلب شاغل تصدت له أيدي الجناح تشاكله. نعم وأصبحت في بحر الغرام كزورق تصدت له أيدي الرياح تشاكله. نعم تصدت له أيدي الرياح تشاكله. ولا الجو صحو للسفين فيهتدي ولا البحر رهو تستبين سواحله. لا الجو صحو للسفين فيهتدي إلا الجو صحو السفين فيهتدي ولا البحر رهو. تستبين سواحل حبيبي. لا الجو صحو للسفين فيهتدي ولا البحر رهو تستبين سواحله. وأصبحت في بحر الغرام كزورق تصدت له أيدي الرياح تشاكله. أصبحت في بحر الغرام كزورق تصدت له أيدي الرياح تشاكل. تصدت له أيدي الرياح تشاكل. قال الجو صحو للسفين فيهتدي ولا البحر رهو تستبين سواحله. لا الجو صحو يا رب للسفين فيهتدي ولا البحر رهو تستبين سواحله. ومن عجب من عجب أني أروح وأغتدي أسير هواه وهو بالقلب شاغله. ومن عجب أني أروح من عجب أني أروح وأغتدي أسير هوى وهو بالقلب شاغل حبيب. ومن عجب أني أروح وأغتدي أسير أسير أسير هواه وهو بالقلب شاغل. فبقيت فيه وفي هواه معذبا بقيت في بقي نعم بقيت فيه وفي هواه معذبا حبيبي حبيبي بقيت فيه بقيت فيه فبقيت فيه بقيت فيه وفي هواه معذبا في هواه نعم معذبا ودمعي هتون ودمعي هتون كالسحابة وابل فبقيت فيه وفي هواه معذبا بقيت فيه وفي هواه نعم في هواه معذبا ودمعي هدون كالسحابة وابل نعم دمعي ودمعي هدون كالسحابة وابل نعم بقيت وفي هواه معذبا ودمعي هتون كالسحابة وابل دمعي هتون كالسحابة وابل نعم دمعي هتون كالسحابة وابل وكل حياتي في لعل وفي عسى كل حياتي يا ربي في لعل وفي عسى لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا ربي اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا ربي وكل حياتي في لعل وفي عسى وفي لعل دعم وفي عسى وقصدي على الإجمال ضاعت وسائله قصدي على الإجمال ضاعت وسائله وكل حياتي في لعل وفي عسى يا رب كل حياتي في لعل وفي عسى وقصدي على الإجمال على الإجمال على الإجمال ضاعت وسائل نعم وكل حياتي كل حياتي نعم وكل حياتي غيري لعل وفي عسى وقصدي على الإجمال ضاعت وسائلك كل حياتي فيه لعل وفي عسى نعم وكل حياتي فيه لعل وفي عسى وقصدي على الإجمال قصدي على الإجمال ضاعت وسائله وفتشت في طب القلوب وفتشت في طب القلوب فلم أجد سواك سيدنا النبي نعم فتشت في طب القلوب فلم أجد لم أجد سوى مدح من عم البرية نائل سن النبي وفتشت نعم فتشت في طب القلوب فلم أجد سوى مدح من سوى مدح من عم البرية نائله محمد المبعوث للخلق محمد المبعوث للخلق رحمة نبي كريم نافذ الحكم عادل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد هل في صلاة عليك حبيبي صلى الله عليك وسلم صلي صلي طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طالع النبي علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مبعوث فينا جيت بالأمر المطاع جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلى الله بالأمر المطاع جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير خير الدعاء صلى الله أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين صلى الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين صلى الله حضرة النبي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين صلى الله أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله أنت إكسير وغالي غالي غالي أنت مصباح السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. سيدنا النبي سيدنا النبي حضرة النبي حضرة النبي، خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أجمل منك لا ترى قط عيني، وأحسن منك لا تلد النساء. صلى الله جميعا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مع تحياتي علي بقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحياتي علي بقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.